الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإخوتي بارك الله فيكم، هذا المجلس 17 من مجالس شرح المقدمة الأجرمية لأبي عبد الله الصنهاجي رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن بقية التوابع، حيث تحدثنا في الدرس الماضي عن التابع الأول وهو النعت بين قوسين الصفة، ويبقى ثلاثة توابع: التابع الأول وهو العطف، ثم البدل، ثم التوكيد. قال المؤلف رحمه الله: باب العطف. قال: وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع، هذه 10. العطف يقسمه العلماء إلى قسمين: عطف بيان وعطف نسق. المقصود في درسنا هنا عطف النسق، وهو العطف الذي يكون تابعا أو دعونا نقول هو التابع الذي يتوسط، هذا تعريف المؤلف وهو أفضل، التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف 10 التي ذكرنا، عطف النسق. يعني تابع بين التابع والمتبوع حرف عطف من الحروف 10 الماضية، الواو أو الفاء أو ثم إلى آخره، هذا عطف النسق. وهذا يتبع متبوعه في إعرابه، فإذا كان المتبوع مرفوعا فإنه يكون مرفوعا، وإذا كان منصوبا فإنه يكون منصوبا، وإذا كان مخفوضا فإنه يكون مخفوضا، وإذا كان مجزوما فإنه يكون مجزوما. وعندما نقول مجزوما يعني أن المعطوف قد يكون أو المعطوف عليه أو التابع المتبوع قد يكونان من الأفعال. إن تذهب إلى بيت عمك أو تأتي عندنا نكرمك، هذه فعل تأتي وتذهب، تأتي معطوفة على تذهب، فأخذت حكمها أو أخذت حكمها في العطف، هذا هو عطف النسق وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. أما النوع الثاني هو يسمونه عطف البيان، وهو أشبه حقيقة بالنعت، هو نعت، لكن ما الفرق بينه وبين النعت؟ يقولون النعت، بل هو هذا قول النحاة، النعت يتبع متبوعه، ولكن النعت يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، يعني تستطيع أن تشتقه. عندما كنا نقول في الدرس الماضي مثلا: جاء محمد الصالح، رأيت الولد الطيب، كلمة الصالح والطيب نعت. لماذا يقولون نعت؟ لأنك تستطيع، هي تنعت فعليا المنعوت أو المتبوع ويتابع له وتنعته وتصفه، جاء محمد الصالح، تنعته وتصفه بأنه صالح. وأيضا كلمة صالح تستطيع أن تشتق منها، صالح صلح يصلح، صالحا وصلاحا، وصالح ومصلوح، لاحظ مشتق. أما عطف البيان هو حقيقة نعت ولكنه جامد، لا تستطيع أن تشتق منه. مثلا تقول: جاء محمد أخوك، أخوك عطف بيان، لماذا؟ لا تستطيع، هي تابعة بالمناسبة لمحمد، أخذت حكمها، جاء محمد أخوك، وإن كان تسمى بدل كما سنتحدث إن شاء الله تعالى، لكن أيضا هذه لا تستطيع. أو دعونا نأخذ مثالا آخر، لأن هذا المثال الذي ذكرته بعض العلماء يقول عنه بدل، وبعضهم يسميه نعت أو يسميه عطف بيان، فقد يصبح الأمر مشكل. دعونا نأخذ مثال المؤلف: من ماء صديد. الصديد هذا هو ما يسير من أجساد أهل النار، صديد هذا الماء وصف للماء، ف فتقول نعت هو نعت، لكن لماذا يسمونه عطف بيان؟ كلمة صديد لا تستطيع أن تشتق منها، صديد كلمة ما لا تستطيع أن تشتق منها. مثلا عندي خاتم حديد، حديد عطف بيان، هو يصف الخاتم أنه حديد، والحديد هذا تستطيع أن تشتق منه فعل؟ لا، فهذا يسمونه جامد، جامد يقابله المشتق أو المؤول بالمشتق. فالنعت هو تابع مشتق أو مؤول بالمشتق. موضح لمتبوعه في المعارف ومخصص له في النكرات. ولماذا يأتي النعت حقيقة؟ ليوضح المتبوع أو المنعوت، إذا كان معرفة يوضحه أكثر، وإذا كان نكرة يخصصه. أكرم رجلا طويلا، طويلا جاء بعد نكرة، إذا جاء للتخصيص، هناك رجال كثر لكن هناك رجال قصيرون وهناك رجال طوال أو قصار وطوال، فخصصت، لا أريد أن أكرم القصار، أريد أن أطول أكرم الطوال، باب التخصيص. أما عندما تريد أن توضح أكثر، جاء الرجل الكريم، الرجل معرفة لكن أردت أن توضحه أكثر تقول الكريم، تصفه بأنه كريم. فيقولون النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف إذا أتى بعد معرفة، والمخصص له في النكرات. أن العطف البيان نفس الشيء، اللهم أنه لا يأتي مشتقا بل يأتي جامدا، هو التابع الجامد في النعت، التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، هنا التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات، نفس المعنى حقيقة. اللهم أن عطف البيان يكون جامدا، أي لا تستطيع أن تشتق منه فعلا أو تصرفه، تذكر هذا. والنعت هو يأتي مشتقا ويأتي مؤول مشتق، أي تستطيع أن تأخذ منه التصريفات. فيقولون هذا يسمونه عطف بيان. أما باب عطف النسق فعلى فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوع بأحد الحروف العشرة من أحرف العطف، وهي التي ذكرها المؤلف: الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواقع. أما حتى في بعض المواقع، لأن حتى قد تأتي جارة ومجرورة، قد تأتي جارة ومجرورة، وقد تأتي لها معاني أخرى بالمناسبة، فبالتالي لذلك احترز فقال حتى في بعض المواضع. دعونا نأخذ تعريفات أو استخدامات هذه الحروف العشرة وينتهي درسنا من حيث العطف. الواو لمطلق الجمع، لمطلق الجمع، جاء محمد وخالد. وبالمناسبة من باب الفائدة، الواو الأصل أن تأتي لمطلق الجمع، لربما يراد بها الاشتراك، وبعض الأحيان يراد بها التخيير، في بعض الأحيان يراد بواو التخيير كأنك تقول أو، هذا موجود، لكن الأصل أنها لمطلق الجمع. ومن باب الفائدة الفقهية في التفسير وفي غيرها، عندما يأتي كلام مرتب بالواو فلا يعني ذلك دائما أن الأول عندما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه يكون من باب قصد الترتيب، لربما يكون لمطلق الجمع، كلاهما في نفس، يعني في بعض الأحيان، في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يأتي بالترتيب بمطلق بالجمع هذا، الواو هذه في الاشتراك، وهي واو تأتي الاشتراك من باب، ولكن يأتي بالترتيب، فالأول يكون أهم من الثاني. طيب لو أتى مثال، لو أتى مثال كلاهما نفس الترتيب، لكن لابد أن تضع واحد قبل الثاني، فهذه لابد أن نتنبه عليها. مثال ذلك: جاء محمد وخالد، من الذي أتى أول؟ أنا أقول جاء محمد وخالد، فلا تقول والله أنت عندما قلت محمد أن محمد قبل خالد، لا، لكن لا أستطيع أن أضع خالد قبل محمد أو محمد قبل خالد، هذا ترتيب الكلام. فهناك آيات تأتي بحرف الواو العطف، ولا يعني ذلك أن المقصود هو تقديم شيء على شيء من باب أبدأ بما بدأ الله به، هذه من ناحية الفقهية لمن فهم علي، لربما لا يوجد طريق إلا أن تذكر هذه في البداية، إذا لم تذكر هذه ستذكر هذه، وهكذا يكون. ولبعض وفي بعض الأحيان يأتي من باب الترتيب، مثلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لاحظ وأرجلكم إلى الكعبين، لاحظ الترتيب هنا، الواو وجاء المطلق الجمع، ولكن الترتيب مقصود، بينته السنة، بينته السنة أن الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم المسح الرأس ثم بعد ذلك غسل رجلين إلى الكعبين، فكان الترتيب مقصودا. لكن في بعض الأحيان الترتيب ليس هو المقصود، بل هو نسق الكلام جاء هكذا، واضح؟ طيب، على كل حال الواو تأتي لمطلق الجمع، هذه حقيقة الشيخ العثيمين يذكرها كثيرا في كتبه في التوحيد وفي غيرها، فتذكروها لعلكم تمرون عليها تتذكرون هذا الكلام. طيب، الفاء تأتي للترتيب والتعقيب، للترتيب والتعقيب، يعني هنا الترتيب مقصود بالفاء. أتى محمد فخالد، من الذي أتى أولا؟ محمد، ثم من؟ خالد. لكن هنا خالد جاء بعد محمد مباشرة، ليس معه لكن بعده مباشرة، والدليل الفاء. طيب لو أنه أتى بعده متأخرا قليلا، لا تضع الفاء بل تضع ثم، تقول جاء محمد ثم خالد، لأن ثم تأتي للترتيب صحيح، ولكن للترتيب والتراخي. إذن الفاء للترتيب والتعقيب، وثم للترتيب والتراخي. ماذا نستفيد منها من الناحية الفقهية؟ ارجع إلى حديث متابعة الإمام، إذا كبر إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع وإذا قرأ فأنصت، وإذا اللهم استعان، وإذا ركع فاركعوا. لاحظ هذه الفاء مقصودة عند العلماء، يقولون انتبه ماذا استفادوا من الفاء، قالوا لا يجوز للمأموم أن يكون مع الإمام، هذا أولا، لأن هنا الفاء للترتيب فالمأموم بعد الإمام. الأمر الثاني، لا يجوز أن يتأخر عنه كثيرا، لأن الفاء للتعقيب مباشرة، فإذا هناك أناس يخطئون يرفع الإمام من السجود ويبقى الأخ ساجدا ويدعو زيادة خير، لا هذا مخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رفع فارفعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا رفع فارفعوا، فورا بعده مباشرة ترتيب وتعقيب. أو تأتي للتخيير أو للإباحة. التخيير تزوج هندا أو أختها، الإباحة أدرس الفقه أو النحو. لاحظت الفرق؟ لا يجوز أن تتزوج هند وأختها، هندا وأختها، إما هذه أو هذه. أما في الإباحة أدرس الفقه أو النحو، طيب ماذا أدرس؟ أنت حر، الأمر لك. طيب يجوز أن أجمع بين الفقه والنحو؟ نعم، الأمر للإباحة، أدرس هذا أو هذا. هذا الفرق بين التخيير أو والإباحة في أو. أم قال هي تأتي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، وإذن هنا سؤال، أم تأتي في سؤال، أدرست الفقه أم النحو؟ لاحظ، طلبت عين، هل فقه أم النحو؟ بعد سؤال، درست الفقه أم النحو؟ وهنا يقع كثير من الناس في الخطأ، يضع بعد أم بدلا من أم يضع أو، أدرست الفقه أو النحو؟ لا هذا خطأ. أو تأتي للتخيير أو الإباحة، ولا تأتي للتعيين، عين واحدة من باب السؤال، انتبه. فعند السؤال تقول أم، إما عدوها من أحرف العطف، ومنهم من يقول هي ليست هي حرف العطف، بل حرف العطف الذي يأتي بعدها أو الواو. مثلا قال تعالى فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، فيقولون جاءت إما والواو لا يعني لا تفترق إما مع الواو أو لا تفترق إما مع أو في مثالنا مثال آخر تزوج إما هندا وإما أختها. لاحظ هنا إما يقولون هي مع الواو أو مع أو تأتي عاطفة وليس لوحدها. وبعضهم يقول لا الحرف العطف هو الواو أو على كل حال يذكرون إما. ويرجح الشيخ العثيمين أن الواو التي قبلها هي العطف أما حرف إما هي حرف تفصيل. الحرف السابع بل للإضراب يعني تضرب على المعنى تذكر كلمة أو معنى أو جملة ثم تضرب عليها وتريد المعنى الآخر معناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. ما جاء محمد بل بكر من الذي جاء بكر فأنت ضربت على الأول وسكت عنه. ما جاء محمد بل بكر. قال ويشترط للعطف بها شرطان الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة والثاني أن لا يسبقها استفهام. لا الحرف الثامن وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها نحو جاء بكر لا خالد عكس بل. تلاحظ من الذي جاء بكر قبل قليل. ما جاء محمد بل بكر. من الذي جاء بكر العكس. التاسع لكن تذكرون في حروف إن لكن بتشديد النون هو حرف للاستدراك والنصب ولكن يأتي مشددا في النون وهو من أخوات إن. هنا لكن بتسكين النون حرف عطف يأتي للاستدراك أيضا وهو يدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها نحو قوله أو قولك لا أحب الكسالى. طيب من تحب استدرك لكن المجتهدين. لكن المجتهدين طبعا أنا كسرت النون لكن المجتهدين لماذا من باب التقاء الساكنين فقط نون ساكنة وأل ساكنة فكسر كسرت النون لالتقاء الساكنين. حتى هذه العاشرة الحرف العاشر للتدرج للتدريج والغاية التدريج الدلالة على انقضاء الشيء أو انقضاء الحكم شيئا فشيئا نحو يموت الناس حتى الأنبياء أكلت السمكة حتى رأسها. أيوة أيضا رأسها عطفت. وتأتي أيضا ابتدائية ولكن إذا أتت الابتداء لا تأتي عاطفة بل تأتي ماذا تأتي جارة. جاء أصحابنا أو حتى عفوا إذا أتت عاطفة إذا أتت جارة هذه تأتي لإفادة انتهاء الغاية. حتى مطلع الفجر حتى حرف جر. لذلك جاءت قال المؤلف احترازا تأتي في بعض المواضع. طبعا هناك فوائد أخرى في حتى هذه ليس يعني قد يأخذ الوقت طويلا فنتركها في كتب أكثر شوي حتى لا نتوسع كثيرا. أريد أن أتوقف عند هذا القدر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى البدل والتوكيد. كنت أحب أن أكمل في هذا الدرس لكن لا أريد أن أطيل صراحة يكفي تقريبا 19 دقيقة. نتوقف عند هذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن ننهي يعني بارك الله فيكم أيها الإخوة يمن عنده سؤال يسأل. يعني أنا أعاني أنني لا أجد أسئلة كثيرة حقيقة وأنا أتمنى أن يكون أن تكون الدروس واضحة وهذا شيء يسعدني لكن أخشى أن يكون ليس الأمر كذلك أن يكون هناك أمر آخر لقلة الأسئلة فأريد مشاركات حتى أعرف تواصلكم معي في هذه المادة. وقريبا إن شاء الله تعالى سنضع امتحانا للأجرمية لمن يريد أن يجيب عن الامتحان وهو عنده إتقان في الأجرمية. نتوقف عند هذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.